سير اخويا ادم سير. هالبابور اللي جابني هيا لين على الوالدي هيبني وبهدني وصلني بعيدا الغد يسلم لي اعلم ويمتي انا قول لي يا راني لاباس خلي غبيتي سكري يا اخويا ادم ارانجمون ادم العسراوي سيدي تفقع اللي فان وناس الغربة خاطر خويا طارق وناس بولونيا ما نساوش خويا محسن وهشام وناس المغرب اون جينيرال ما بقى والو كل شي شي نوا الى كملت هيك دوا نزيد الله المانا ما بقى والو كل شي شي نوا الى كملت هيك دوا